سقاك الغوادي رحمانها، وحياك في الخلد رضوانها. سقاك الغوادي رحمانها، وحياك في الخلد رضوانها. سقاك الغوادي رحمانها، وحياك في الخلد رضوانها. وغنتك أطيارها تبرة، وحور الجنان وولدانها. تزف البشائر تلو البشائر، لا ينتهي الدهر شكرانها. سقاك الغوادي رحمانها، وحياك في الخلد رضوانها. سقاك الغوادي رحمانها، وحياك في الخلد رضوانها. وغنتك أطيارها ترة، وحور الجنان وولدانها. تزف البشائر تلو البشائر، لا ينتهي الدهر شكرانها. فأنت المجاهد رغم الصعاب، وأنت على الخير معوانها. فأنت المجاهد رغم الصعاب، وأنت على الخير معوانها. تحول عنك الأذى وانتهت صروف الحياة وأشجانها. وأسلمت روحك نحو الإله، وقد عانق النفس إيمانها. سقاك الغوادي رحمانها، وحياك في الخلد رضوانها. سقاك الغوادي رحمانها، وحياك في الخلد رضوانها. وغنتك أطيارها ترة، وحور الجنان وولدانها. تزف البشائر تلو البشائر، لا ينتهي الدهر شكرانها. وأسلمت روحك نحو الإله، وقد عانق النفس إيمانها. وأسلمت روحك نحو الإله، وقد عانق النفس إيمانها. وسالت دماؤك شاهدة بأن العقيدة أوطانها. إذا افترقت دارنا مرة، فدين الحنيفة عنوانها. سقاك الغوادي رحمانها، وحياك في الخلد رضوانها. سقاك الغوادي رحمانها، وحياك في الخلد رضوانها. وغنتك أطيارها ترة، وحور الجنان وولدانها. تزف البشائر تلو البشائر، لا ينتهي الدهر شكرانها. ألا يا شهيدا مضى خالدا، فدتك العيون وإنسانها. ألا يا شهيدا مضى خالدا، فدتك العيون وإنسانها. ستبقى دماؤك فجرا ترى نواحي السماء وأعنانها. ليبدأ موج الجهاد الكثيف، يشق المهامها طوفانها. سقاك الغوادي رحمانها، وحياك في الخلد رضوانها. سقاك الغوادي رحمانها، وحياك في الخلد رضوانها. وغنتك أطيارها ترة، وحور الجنان وولدانها. تزف البشائر تلو البشائر، لا ينتهي الدهر شكرانها. لك الله يا أمة المسلمين، أيعطى الأمانة غلمانها. لك الله يا أمة المسلمين،